الحقيقة إن أخف الحلول هي زراعة الشرع، زراعة الشعر، أي حاجة غير كده مخاطرة، هي مخاطرة باللعن. أنا أعترف إن في خلاف بين العلماء عند من ابتليت بالصلع، في خلاف بين العلماء في ذلك، وبعضهم جوز لها الباروكة غير من لها شعر وبه مشكلة وتريد أن تطوله من باب زيادة الزينة. لكن في كل الأحوال لازم نعترف برضو إن في علماء قالوا إن كل الباروكة حرام، وبناء عليه أخف الأحوال هي اللجوء لعمليات زراعة الشعر، ودي إن شاء الله أقلهم مخاطرة بالتعرض للعنة الله سبحانه وتعالى. ربنا يعافيكم ويجملكم ويصرف عنكم ويشفيكم.